ويجتهدون في الطاعات ويتنافسون في فضائل الأعمال التي تقربهم عند الله وتكون سببا في نيل مرضات الله والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالتنافس في أفعال الخير والتنافس في أعمال البر التي تقرب إلى الله وتدخل في مرضاته وتكون سببا في الفوز بجناته والظفر برحمته والنجاة من عذابه، إنما هو الجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، بذل كل ما تستطيع ما دمت صحيحا معافى، تحافظ على وقتك ولا تضيع منه ولا تضيعه فيما لا فائدة فيه، لأنك تعلم أخي المؤمن أنك محاسب عن كل دقيقة تمر من هذا الوقت فيما قضيتها وفيما أنفقتها وفيما بذلتها، فإن الوقت من أعظم ما يجب الحرص عليه واستثماره فيما يقرب إلى الله عز وجل. هذا هو طريق الفوز والنجاح والفلاح. ولذلك يا عبد الله، ما يسر الله لك من مكاسب عظيمة في شهر الخير الذي فارقنا وحزن المؤمنون على فراقه، وهو شهر رمضان، عليك أن تحافظ على هذه المكتسبات وأن تغذي تلك الأعمال بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تستمر على العمل الصالح إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بل استمر على فعل الخير، وخير العمل أدومه وإن قل. وأما من يضيع أوقاته فيما لا يليق، وأما من يضيع أوقاته في القيل والقال وفي سماع أو رؤية ما حرم الله عز وجل، فإنه سيسأل عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتبه يا عبد الله واجتهد فيما يقربك إلى الله، وحافظ على وقتك قبل أن تندم ساعة لا ينفع الندم، واجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال، وتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة من الفرائض والنوافل، فإن ذلك سبب لحفظك وكلاءتك ورعايتك من الله سبحانه وتعالى. فإن من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل والمفسر العظيم للقرآن الكريم ومن فقهه الله في الدين وعلمه التأويل استجابة لدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاه فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. فانتبه يا عبد الله وحافظ على أوقاتك، واعلم أنك مسؤول عن كل ثانية ودقيقة من هذا الوقت. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذا علمت هذا أخي المسلم فإنه يلزمك أن تحافظ على هذا الأمر، وأن تضاعف الأعمال الصالحة، التي تقربك إلى الله، فإن العمل الصالح المستكمل لشروط العمل الصالح من إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الذخر الذي يبقى لك عند الله، والأمر الذي يدخل معك قبرك فإن الميت يتبعه ثلاث: يتبعه أهله وماله وعمله. فإذا أدخل قبره تخلى عنه اثنان، وهما المال والأهل وبقي معه واحد وهو العمل، فإن كان صالحا مثل له في صورة رجل صالح طيب الثياب طيب الرائحة، فيأتي إليه فيؤانسه ويقول له من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير، فقال أنا، فيقول له أنا عملك الصالح، ويؤانسه في قبره ويخفف عنه وحشة القبر. وإن كان بخلاف ذلك والعياذ بالله فإنه يمثل له في صورة رجل قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له من أنت فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك القبيح، وأنه جاء ليزيد وحشته وحشا. فماذا أعددنا لذلك عباد الله؟ لقد انقضى شهر العبادة، لقد انقضى شهر الصوم، شهر مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات، فهل حافظنا على ما قدمنا في ذلك الشهر من الاجتهاد في طاعة الله والمحافظة على أوامره والبعد عن زواجره والتقرب إليه بما يرضيه، أم أننا اغتررنا بما قدمنا كما هو حال بعض الناس يظن أنه إذا انقضى شهر رمضان فإنه يمكنه أن يفعل ما يشاء من العربدة والتعرض لمساخط الله سبحانه وتعالى من ما يغضب الله عز وجل من حبائل الشيطان التي يغوي بها عباد الله سبحانه وتعالى الذين لم يتحرزوا منه، يغوي بها الناس الذين لم يتحرزوا منه بالمحافظة على ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه قد يتخلى عن العمل فيستولي عليه الشيطان، ربما وصل الأمر إلى ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها أو عدم المحافظة عليها في جماعة. ناهيك عن الانغماس في الشهوات والملذات التي يزينها الشيطان لهؤلاء الناس الذين لم يحافظوا على مكتسباتهم، فما المخرج يا عبد الله؟ وما الخلاص؟ وما طريقه؟ قد جعل الله تبارك وتعالى للمسلم مواسم للخير في كل وقت وفي كل حين، فما أن انقضى شهر رمضان حتى جاء يوم العيد وما فيه من خيرات وذكر وصلوات وزكاة وما إلى ذلك، وما أن ينقضي ذلك حتى تأتي الأيام الست التي شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامها، فقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعه ستا من شوال غفر له ما تقدم من ذنبه. والصحيح أنه يجوز صيام الست في أوله وفي آخره، لكن إن واصل بعد أن ينتهي من العيد في اليوم الثاني فهذا أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتبعه، وإن كان ليس المقصود هو التتابع، لكن إن تابع بعد أن يفصل بعدم الصوم يوم العيد فلعل هذا أفضل وأكمل. فإذا هذا الأمر يا عبد الله. ثم أيضا هناك مواسم الخير كثيرة، فمثلا صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 2 والخميس، صيام 1 أيام البيض 13 و14 و15، ونحن أيضا قد بدأنا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ففيها من الخيرات والأعمال الصالحة وما ينبغي أن يسارع إليه المسلمون وما ينبغي أن يعمل له العاملون ويشمر له المشمرون، الخير الكثير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن ذلك يتطلب من المؤمن أن يضاعف الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، وأن يستغل مواسم الخير، بل في كل يوم عندنا من أعمال البر بالإضافة إلى الفرائض والرواتب، عندنا من أعمال الخير ما ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل في الثلث الأخير من الليل، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، فلنتشبه بمن قال الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ومن قال الله تبارك وتعالى فيهم أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا انتبه يا عبد الله واجتهد وحافظ على أعمال الخير وأعمال البر قبل فوات الأوان وقبل تصرم العمر وقبل انقضاء الأجل وقبل هادم اللذات ومفرق الجماعات، قبل أن يأتي يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أعظم أنواع القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء من ذلك الأذكار المطلقة التي يقولها المسلم في كل وقت وفي كل حين ما عدا ما يجب أن ينزه الله عنه أو الأذكار المقيدة كأذكار النوم والصباح والمساء والاستيقاظ والطعام والشراب والسفر وأذكار الصلوات المعروفة ونحو ذلك من الأذكار التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يفقهها وأن يحفظ منها ما يستطيع من أجل أن يظل لسانه دائما رطبا بذكر الله وحيا بذكر الله، لأن بذكر الله تطمئن القلوب وبذكر الله تفرج الكروب وبذكر الله يحصل المسلم على المرغوب وبذكر الله ينال المطلوب وبذكر الله تطمئن النفوس. فحافظ على ذلك أخي المسلم حق المحافظة حتى تكون بذلك ممن حاطه الله تعالى بعنايته ورعايته وفضله. فلنجتهد عباد الله ولنقدم لأنفسنا ما يكون ذخرا لنا عند ربنا ولنجتهد فيما يرضيه وفيما يقربنا إليه بالمحافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه والعمل عنده والعمل بما شرع الله لنا في كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو طريق الخلاص وطريق الفوز وطريق مرضاة رب العالمين. أما الإهمال والكسل والدعة والركون إلى الراحة فإن ذلك حرمان والعياذ بالله، حرمان من الخير. وكيف ترضى لنفسك أن تحرم من الخير الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين الذين يعدون للأمر عدته ويستعدون للقاء الله سبحانه وتعالى، لأنهم يحبون لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فانتبه يا عبد الله واستيقظ من سباتك واصح من غفلتك واجتهد فيما يقربك إلى ربك، فإنك مسؤول عن هذا الوقت الذي تضيعه سدى لا يعود عليك بخير في أمر دينك، وربما أيضا لا يعود عليك بخير في أمر دنياك. فالأمر يتطلب منك الجد والحزم والتنافس مع الخوف والرجاء والحب، تعمل وأنت تدعو وأنت موقن بالإجابة إذا استكملت شروطها شروط الدعاء، ولكن تعمل وأنت على وجل خشية ألا يقبل عملك. ولا تغتر بما تقدم، فربما قدمت شيئا لا يعادل مثقال ذرة مما أنعم الله به عليك من النعم، ولا تحقرن من العمل شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتق النار ولو بشق تمرة. فإن العمل يجتمع ويضاعفه الله سبحانه وتعالى ويربيه لعباده كما يربي أحدكم فلوه فيضاعف له الأعمال بأضعاف مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فانتبه يا عبد الله وضاعف العمل إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لا بد أن تعمل وأنت على وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قيل: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى أن لا يتقبل منه عمله؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذكر ويصلي ويصوم ويعمل ومع ذلك يخشى أن لا يتقبل منه، لأنه قد تكون ثمة عوارض تحول بينه وبين القبول والعياذ بالله. فمن كان هذا شأنه مشفق على نفسه فيجتهد فيما يقربه إلى ربه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في الأعمال الصالحة إلى أن يغرغر، إلى أن يغلق باب التوبة، لأنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة هي أن تبلغ الروح الحلقوم. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا التوبة والاستغفار والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة وبذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.